إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، طيب الصوت تقول ضعيف، الله يعرف أن الصوت اثنين قالوا ضعيف، ما ضعيف؟ لا عند سناء. طيب الباقيين عند سناء بس ضعيف، لأن أصلا وضع السماعة مع المايك، فحتى نتأكد قبل. طيب ضعيف دقيقة، بارك الله فيكم. حتى طيب بارك الله فيكم، الآن أشوى ولا نفس الشيء؟ هل في صوت؟ نعم هو في صوت، لكن بدنا نتأكد حتى. طيب نضع السماعة الأخرى دقيقة حتى نتأكد الصوت عالي، لأنه الآن الصوت واضح. الآن الصوت أم نفس الشيء؟ لأنه الطلاب يشكون من الصوت، حتى لا أريد حتى نتأكد من الصوت فعلا يعني أفضل من أول أم نفس الشيء. سناء كان عندي مشكلة سناء. طيب سنشوف سناء شو بتقول. بالنسبة لك ضعيف، طيب من عنده ضعيف؟ نعم استخدم الصوت ممكن أفضل، لكن أنا حاولت حتى يكون عند الجميع، فأتيت بالسماعات يعني كبيرة جدا حتى يكون. طيب عموما نبدأ إن شاء الله. طبعا اليوم نبدأ بإذن الله عز وجل في موضوع يعني كما يقولون نحتاج أن نحط رحالنا فيه، وأن نبدأ يعني كما يقولون في دراسة الأسانيد، وهو علم، وهو أهم يعني علم تخريج الحديث، هو كما يقولون يعني علم يحتاج مذاكرة وتتقنه، يعني ليس ذاك الصعوبة بالنسبة لدراسة الأسانيد. يعني التخريج معروف، هناك طرق تتبعها، هناك كيفيات تتبعها، هناك كتب تتبعها، ثم تخرج الحديث. لكن دراسة الأسانيد ما تستطيع، يعني دراسة الأسانيد لا تستطيع أن تحط على جوجل ما رأيك في الشيخ الفلاني يعطيك، لابد أن حتى وإن وجدت سوف تكون هناك تعارض بين الأقوال وكيف الترجيح وما هي المصطلحات الخاصة، تحتاج إلى يعني كما يقولون تركيز. سوف يعني هذا ما بقي من دراسة الأسانيد سوف نحاول بإذن الله عز وجل أن يكون كما يقولون يعني قليلا قليلا، نبدأ كلمة كلمة وحرف حرف حتى، وليس كعلم الحديث. علم الحديث كنا يعني نشرح بشكل عام، وربما كان في استعجال أو غير ذلك من الأمور، لأنه واضح بالنسبة للطلاب واضح، لكن في دراسة الأسانيد يختلف الأمر، يختلف جدا. دراسة علم التخريج يستطيع أي واحد يرجع للتسجيلات أو كان حتى حاضرا معنا يستطيع أن يجيب على الاختبار بكل سهولة، بكل سهولة لا إشكال. دراسة الأسانيد تحتاج إلى تركيز، يعني الفرق بين كما يقولون بين درس ودرس التاريخ أو الرياضيات وغير ذلك تحتاج إلى تركيز. طبعا يبدأ هو ما هي دراسة الأسانيد. أنتم الآن لو قلت لكم ما هي دراسة الأسانيد، أنتم كطلاب موجودين معنا، كطلاب دراسات عليا وطلاب بكالوريوس وزوارا عندنا، ما المقصود بدراسة الأسانيد؟ يعني أنت واحد قال لك أنت عندك في كشف العلامات اسمه علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد. علم التخريج بتقول والله علم التخريج كذا كذا، تستطيع أن تكتب 5 صفحات يعني متأكد من غيبك بناء على ما وجد في القاعة وما درسناه. لكن ما هو دراسة علم الأسانيد؟ نعم يهتم بالرجال، يهتم بدراسة الرجال التي توصل إلى الحديث، هي دراسة رجال طريق المتن، دراسة الرجال، وهي دراسة سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، إذا تدرس كل الرجال موصل للمتن. لماذا ندرس هذا الهاتف؟ من أجل الحكم على المتن، من أجل الحكم على المتن. وإلا الحديث مجرد متن لا نستطيع أن نحكم عليه لا بالصحة ولا بالضعف، إلا بناء على المتن، على بناء على السند الذي وصلنا لهذا المتن. أما نستطيع أن نحكم على المتن بناء على الإسناد، يعني الإسناد عندنا كله صحيح ما في إشكالية فيه، إذا الحديث صحيح تمام، إذا كان طبعا خالي من بعض القواعد التي حكم عليها العلماء بالنسبة للمتن. لكن بشكل عام دراسة السند أهم من دراسة المتن، أهم من دراسة المتن، لأن هناك بعض المتون تجد بعض الكلمات فيها شذوذ وغير ذلك، مخالفة أو زيادة أو إدراج وغير ذلك. لكن بشكل عام دراسة السند أهم من دراسة المتن. يعني عندما تأتي إلى السند ترجع إلى ترجمة كل راوي، أي تعرف من هو القوي من هو الضعيف، هل هناك اتصال هل هناك انقطاع، تعرف من هم المدلسين من الرواة، هل هناك مدلسين وهذا المدلس ما حاله وهل قال عنه العلماء لو اعتبار أو لا، تعرف أي متى توفي متى ولد، هذا مهم جدا في الوفاة وفي متى ولد ومتى توفي. لأنه مثلا كما يعلم عن البخاري أن عن البخاري متى توفي البخاري، يا طلابنا الأعزاء متى توفي البخاري، في أي يوم توفي الإمام البخاري؟ يوم مشهور. البخاري في أي يوم توفي؟ في يوم ليلة الفطر، نعم في يوم دفن يوم الفطر بعد صلاة العصر بعد صلاة الظهر. الآن لو جاء راوي إذا توفي هو ودفن يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر عليه رحمة الله عز وجل، في صلاة الظهر دفن. الآن لو جاء إلينا راوي وقال أنا سمعت الإمام البخاري في يوم الفطر بعد صلاة العصر يقول كذا وكذا، طيب كيف؟ ما هو الآن توفي صلاة الظهر وأنت تقول صلاة العصر، كيف سمعته؟ إذا هذا تستطيع أن تحكم عليه بأن هذا الحديث كذب وأن هذا الراوي كذاب، تمام؟ إذن هذه المعرفة الوفاة والمواليد وغير ذلك هذه مهمة جدا، بعضنا لا يعرف ما هي الأهمية، لكن لعلماء دراسة الأسانيد، يعني كما قال أن يعني هناك كما قال أدخلنا عندما جاء أحدهم إلى بعض المحدثين قال والله إن عندنا أناس قد حرفوا وبدلوا ووضعوا وغير ذلك، قال لا تخاف إن عندنا علماء ينكشونها بالمناكيش، يعني يستخرجون أين الضعيف وأين الموضوع وأين غير ذلك من الأمور. عندما تجلس مع محدث بمعنى محدث وليس بمعنى يعني محدث ترى كلمة كبيرة، يعني لو حصيت المحدثين في العالم بناء على كلمة محدث لوجدتهم أقلة. إذا سألتهم عن الرجال سألتهم عن رجل معين يقول لك كذا وقال فيه كذا من غير كتاب من غير أي شيء من غير أي لا ورقة ولا شيء يحفظ من كما يقولون كما درسه في المراجع وفي المصادر، يقول لك هذا فلان وقال فيه فلان ويبدأ يقص عليك حال هذا الرجل هل هو ثقة صدوق وغير ذلك من الأمور. ثم بعد ذلك لابد طبعا هذا كله كما يقولون هناك كتب للجرح والتعديل وهي كتب كثيرة سوف نتطرق إليها وكيف نتعامل معها. أيضا هناك علل خفية قادحة في الحديث، هناك علل واضحة لكل الناس، ربما يكون لكل الناس المحدثين وغير ذلك من الأمور، لكن هناك علل قادحة لا يعرف إلا المحدث، إلا الذي كما يقولون أصبح دمه تحديثا. يعني عندما تسأل الشيخ أبو إسحاق الحويني تسأله عن راوي، وما أجمل أن تسمع لأبي إسحاق الحويني وهو يتكلم عن الرجال، يعني فعلا تستمتع. يعني إذا جلس معك أحدهم يقول لك هذا يتكلم في طلاسم لا ما تدري، يعني حتى يعني يتكلم ويكون يعني متقن للرواة، نسأل الله عز وجل له الشفاء. وباب معرفة طبعا أيضا هذا يتبع لمعرفة مصطلح الحديث من مفترق ومتفق ومدبج وكنى وألقاب، هذا كلياته في علم دراسة الأسانيد. يعني تخيل أنه لابد هذا يعني كما يعني هذا تخيل علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد كله تابع للحديث كله تابع للسنة النبوية، لكن لابد أن يوجد هناك قسم اسمه قسم التخريج، قسم دراسة الأسانيد، قسم دراسة العلل. يعني كلما تقدمنا أصبحت هناك رسائل في دقائق الأمور، في العلل، هناك رسائل كثيرة جدا في العلل، ويأتي بالعلل ربما تقرأ 50 صفحة ولا تفهم أي شيء، يعني كما يقولون تحتاج إلى من يفسر لك الكتالوج، عبارة عن كتالوج هذا الذي يأتي مع الأجهزة الإلكترونية حتى يفسر لك الجهاز، وأيضا تقرأ لا تفهم أي شيء، يقرأ كأنه يعني كلمات صعبة، لأن هناك مصطلحات خاصة بعلم الحديث، بعلم مصطلح الحديث وبعلم العلل وبعلم العلل الخفية، أيضا هناك مصطلحات خاصة بها، لابد للطالب أن يكون على اطلاع متميز بهذه الأمور. وهذا الراوي وكل راوي يضع له ملخص من قال عنه وماذا قيل فيه ورحلته في الحديث وغير ذلك من الأمور. نعم، وعليه طبعا يتم الحكم بناء على هذه الأمور التي ذكرناها، هل الحديث صحيح، هل الحديث ضعيف. طبعا هذا لا يحتاج، يعني هذا كما يقولون يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى ممارسة طويلة ودقيقة، وليس فقط يعني تأخذ مادة والله الحديث هذا الحديث كبس الزر انترنت إذا الحديث ضعيف، كبس الزر إذا الحديث صحيح، لا، يعني هذا الحاسوب يعني كما قال كلما تقدمنا كلما نسينا ما حفظناه، بسبب وجود الآن الحاسوب ربما أحدنا لو انتزع الحاسوب من بيته لا يجيب على أي مسألة، أي مسألة، لأن كل علمه منتشر في الحاسوب. وهذا يعني ليس مذمة للحاسوب، ولكن قديما كانوا يحفظون ليس كلام، كانوا يحفظون ويقرؤون، يعني أعرف بعضهم كان يقرأ مجلد من مجلدات فتاوى ابن تيمية بين المغرب وبين العشاء، مجلد كامل، وعندما يتقن عندما يقرأه بتمعن ويقرأه، وهذا الرجل كان متميز يعني في الحفظ، حتى أنه حفظ يعني آل عمران في يوم واحد وحفظ سورة البقرة في يومين، وكان متميزا في الحفظ، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهديه لي ويعود إلى رشده وإلى ما كان عليه. فيحتاج إلى ممارسة طويلة هذا العلم، دراسة الأسانيد حتى تحكم على الحديث وعلى السند وعلى المتن، وتنظر إلى الشذوذ وإلى العلة القادحة، وتنظر هل هناك أسانيد أخرى، وهذا يعني يحتاج إلى متأمل، تحتاج إلى يعني متأمل. قبل ذلك نأتي إلى يعني تعريفات عامة، طبعا كلكم تعرفون ما السند وما المتن وهذا، لكن نذكرها من أجل أن هذا داخل، يعني عندما قلنا لكم ما هو السند ذكرتم السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، يعني السلسلة التي تأتي هذه هي السند، تمام، أو ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي السند إليه من الكلام، هذا هو السند. طبعا ربما تكون الأمة الوحيدة التي هي تعتز بسندها، لولا الإسناد لقال من قال ما قال أو ما شاء. عندما حدثت الإشكال وحدثت هذه المعركة الشنعاء للطعن في هذا، قال سموا لنا رجالكم، وهو السند. هذه الأمة معروفة أنها أمة إسناد، لذلك تجد الرجل معه إجازة في البخاري منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تسلسل بعد البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناء على الحديث، أن كل حديث البخاري يستطيع أن يكملها بناء على النص الموجود داخل البخاري، أو سندا في القرآن الكريم إلى رب العزة، أسانيد. لكن معظم الأمم الأخرى الفانية والباقية هناك انقطاع في السند، أو أن السند عندهم إشكال، بل لا يوجد هذا العلم أصلا عندهم، لا يوجد هذا العلم، لذلك لا تجد ربما لا تجد مستشرق له متبحر في علم الإسناد، أنه علم صعب لا يحتاج يعني لا يطوله إلا رجاله. أما تجد مستشرق ألف في التخريج وألف في الحديث وكتب وتمعن ونشر في علم التخريج، أنه مقارنة مع علم الإسناد لا شيء. علم الإسناد يحتاج إلى جهابذة، يحتاج إلى من هم يعني ترسخوا في هذا العلم وأصبح كما قلنا هو همهم ليقوموا عليه. ومن العلماء الذين توفاهم الله عز وجل قبل يعني فترة الشيخ شعيب رحمة الله عليه، وقبله الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وعلماء كثر اهتموا في علم الحديث، ربما بعضهم لا نعرفهم لطبيعة المنطقة أو عدم انتشاره أو غير ذلك، لكن هناك علماء في علم الحديث. طبعا الأمم السابقة أو هذا أصبح عندهم تحريف وأصبح عندهم حرق لهذه الكتب السماوية، وبعض أخبارهم نبيهم الصحيحة قد حرفت وبدلت، وأتى محلهم الدجالون والمفترون، وهذا الذي سبب أن أتى بعلم الإسناد في ديننا. ولا في الصدور الأولى في عصر الصحابة لا يوجد يعني حافظين الأسانيد حافظين الحديث، ما في داعي للإسناد. أما عندما حدث الإشكال قال سموا لنا رجالكم، فقال ابن المبارك رحمة الله على الجميع قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. وقال سفيان وقال الثوري رحمة الله على الجميع الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن، كما أن هذه الأمور هي عدة للجندي يدافع فيها عن الحدود، أيضا الإسناد هو سلاحك. هناك حلقات للشيخ أبا إسحاق الحويني اسمها حرس الحدود، أظن هكذا اسمها حرس الحدود، وهي سلسلة رائعة جدا يعني يتكلم بها عن الإسناد وعن صحيح البخاري، وهي رائعة جدا جدا رائعة، أنصح متابعها موجود على اليوتيوب، وربما سمعتها قبل يعني ربما قبل 10 سنين أو أكثر يعني، فكانت يعني يتكلم في علم الرجال ويعني ويشعرك أنك أنت أيضا مطالب بالاهتمام ومطالب بدراسة هذه الأسانيد، من أجل أنت على ثغر من ثغر الإسلام، أنت الآن على ثغر لا يأتينك العدو من قبلك. إذا كنت أنت طالب كما قلنا طالب متخرج في الشريعة وليس عندك اطلاع على أقل الأمور، أنت الآن العدو يدخل من قبلك، العدو يدخل من قبلك ويقول والله قابلت طالب شريعة أو طالب مسير طالب دكتوراه وسألته عن أقل الشيء ولا يعرفها، فتصبح أنت عالة على العلم وليس مدافع عن العلم. طبعا جاءت بعد ذلك الحاجة إلى علم الجرح والتعديل، أيضا علم الجرح والتعديل كله تابع لبعض، الجرح والتعديل العلل كله تابع لدراسة الأسانيد. طبعا كما قلنا البحث في الأسانيد، عندما تبحث في الأسانيد أنت بحاجة إلى الجرح والتعديل، بحاجة إلى تاريخ الوفاة، بحاجة أن تعرف ما هي شروط قبول الراوي، هل كل راوي يقبل، كيفية ثبوت روايته، وما هي مصطلحات المجرح والمجرح والمعدل والمعدل، هذه كلها مصطلحات لابد أن نمر عليها، ومهمة جدا، مهمة جدا لكل طالب علم حتى ولم يكن تخصصه في السنة. بعضهم يقول يعني تسأله في السؤال ما هو تخريج الحديث فلان، يقول لك لا أنا تخصص الدين، أنا تخصص فقه، هذا تخصص عام كما يقولون، يعني لابد لك واحد أن يتقنه. أنت كيف تحتج بالمسألة الفلانية يعني كنت طالب فقه وأنت لا تعرف أن تخرج الحديث أو تحكم على التخريج؟ أيضا كيف تحكم على عقيدة على حديث في العقيدة وتثبت عقيدة وأنت لم تثبت الحديث أولا، وفي القرآن كذلك كيف تثبت رواية وقراءة وأنت لم تثبت الحديث الذي جاءت به الرواية؟ فهو تخصص مهم لكل طالب، بل يجب أن يدرس في كل فصل هذا التخصص حتى وإن كان صعب، لكن مع المجاراة ليس هناك صعوبة يعني في، ولكن يعني صعب لمن بدأ به صعب، ولكن بعد ذلك يعني عندما تبدأ به واصبح عندك مصطلحات تشعر أنك ذو همة عالية. نعم كنت أحضر هذا المجلس. نعم هو يقرأ، نعم يقرأ عن غيبه، يقول لك في أي صفحة وفي أي مجلد، وهذا يعني كما يقولون عندما يعني حدثت معي قصة مع أحد تلامذة الشيخ الألباني وكنت أسأل عن حديث. طبعا عندما وجد الشيخ الألباني يعني كنت في صغيرا في، ولم يكن هناك يعني لا نعرف الشيخ الألباني، يعني عندما توفي لم نعرف الشيخ الألباني، كنا يعني طلاب مدارس صغار وليس مهتمين، يعني اهتمامنا بالعلم الشرعي ربما الصف 9 10. فبعد ذلك حدث معي قصة مع أحد تلامذة الشيخ الألباني ربما يعني ليست بعيدة، وكنت أبحث عن حديث عادة يعني أذكر حديث على صفحتي وأعلق عليه بعض المشايخ أن هذا الحديث لا يصح، وأنا ذكر صح الشيخ الألباني وآتي بالرقم، وذكرت هذه القصة أتيت بالرقم وأتيت بالمجلد وغير ذلك من الأمور، وذكرت يعني نصا هذا عادة يعني عندما أذكر شيء أوثقه، إن لم يكن من كلامي أوثق هذا الكلام، لأن هذا كما يقولون يعني من زكاة العلم أن تعزو الكلام إلى أهله. ف فراسلت ربما ثلاثة من المشايخ ومعظمهم يعني معظمهم أعرفهم شخصيا ومعظمهم عن طريق التواصل. تواصلت معهم قال الحديث صحيح، يعني اثنين منهم أقروا أن الحديث صحيح، وراسلت اثنين ولم يردوا علي. بعد ذلك أرسل لي بعض تلامذة وهو أستاذ دكتور في الجامعة الأردنية يقول لي هذا الحديث نفسه حدث معي قصة مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال خرجت أنا والزميلي حتى نزور الشيخ الألباني ونسأله عن بعض الأمور، وقد سألناه عن هذا الحديث بالذات، عن هذا الحديث يا شيخ أنت تصححه في المجلد الفلاني في السلسلة وغير ذلك في السلسلة الصحيحة في المجلد الفلاني، ولكن الحديث ضعيف بسبب العلة التي به. قال ومن قال لكم أن يصححه؟ بل أنا مضعفه، هاتوا لي السلسلة الضعيفة المجلد الفلاني الحديث الفلاني. يعني هو يعني يحفظ المجلد ويحفظ أين موجود الحديث، كيف لا يحفظ المجلد وكيف لا يحفظ الحديث وهو من كتبه؟ يعني الآن عندما تكتب حديث أنت تحفظ الحديث وتحفظ المجلد وتحفظ الحديث. قال هذا هو الحديث كان صحيحا عندي، الحديث كان يصح عندي، ولكن بعدما وجدت رواية أخرى نقلته من السلسلة الصحيحة وأنا كاتب الآن. قال أتوني بالسلسلة الصحيحة، قال أتينا بالسلسلة الصحيحة، قال وكانت ما زالت مخطوطات، قالوا إلا مكتوب بجانب الحديث ينقل إلى السلسلة الضعيفة. فيعني هذا تركيز للعلماء على الحديث وعلى تراجعهم، وبعضهم طبعا يطعن بالشيخ وغير ذلك من الأمور، الشيخ الألباني أنه يصحح ويضعف على رأيه وبدون ضوابط، كما يقولون يعني كما قال العلماء الإمام الشافعي ومالك وأحمد إذا صح الحديث فهو مذهبي. العلماء الإمام الشافعي وأحمد عندما يقولون في مسألة ثم هناك حديث يصادم المسألة، واضح يصادم المسألة، لماذا يصادمها؟ لم يصل لهم الحديث، لو وصل لهم الحديث لا يفتون بذلك، لا يفتون بذلك. الشيخ الألباني كان يدرس هذه الأسانيد ويصح عنده الحديث، ثم تأتي رواية أخرى وتضعف الرواية ويضعف بناء على ذلك. ولكن من لم يشغل بعلم الحديث ذاك لم أجد عالم حديث متمكن من علم الحديث يطعم الشيخ الألباني. بل أحضر للشيخ سليمان الرحيلي يوميا في المسجد النبوي يوميا، والله لا يكاد مجلسه يخلو من ذكر الشيخ الألباني، أجزم بهذا الكلام يوميا، يقول وقد شخخه الشيخ ناصر، يذكر كلمة الشيخ ناصر لمعرفته لعلم هذا الحديث. عندما تحضر للشيخ تيوب الصاحب يعني المؤلفات يستعين بل يقرأ صحيح الترغيب والترهيب من تصحيح الشيخ الألباني، وهم أم علماء الآن. يعني الدكتور ناصر هو أستاذ كرسي، يعني بعد البروفيسور يأتي أستاذ كرسي في المسجد النبوي، والشيخ الأثيوبي أيضا مدرس في المسجد الهاتف وله مجلدات والكل يشهد له. فعندما يشهد علماء الحديث للشيخ أن هذا محدث لا يهمك من يطعن به الشيخ من غير متخصصين من علم الحديث، يطعن به ربما دكتور فقه دكتور، أما الذين يعرفون علم الحديث لا يقولون ما يقوله هؤلاء، ولعلهم أيضا بعضهم صغار يعني لا يعرف ما هو، كما يقول عندما اتهموا الشيخ الألباني بالإرجاء، عندما سألوا أظن الشيخ ابن عثيمين قال إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء، واحد ثنتين. فعندما يعني هذا العلم كما يقولون ليس فيه صح وخطأ، علم أنت تضعف وتصحح الرواية بناء على الموجود عندك. تمام، نحن الآن نأخذ يعني عندما نبحث عن حديث نبحث ولا صحح الشيخ الألباني، خلاص نأخذ صح بناء على دراسته هو، بناء على دراسته ليس بناء يعني عندما أقول لك حديث صحيح لم أصححه أنا أصلا، ومن أنا حتى أصحح الحديث أو أضعف الحديث، ومن أنت حتى تضعف وتصحح الحديث؟ وإنما أنت تدرس العلل، إذا كنت متمكنا من هذا العلم تدرس هذا العلل وتدرس الأسانيد ثم تحكم على السند. أما بكبسة الزر تقول هذا حديث صحيح وكبسة الزر تقول هذا ضعيف وغير ذلك من الأمور، ولا يكون هناك تجديد في قضية والله يعني إذا صح الحديث خلاص واحد ضعف وترى أنت، لا، قضية اجتهادية بس، يعني قضية اجتهادية بس. وكذلك يعني الشيخ عبد المحسن العباد يدرس كتاب تلميذ الألباني هو الصحيح لجمع الشيخ مشهور صحيح ابن أبو داود والترمذي الذي اعتنى به تلميذ الشيخ الألباني على تخريجات الشيخ الألباني، وكل عالم يعز العالم الآخر حتى وإن أخطأ. حتى ونخطأ يعني. وكما يقولون يعني من قرأ في في في كتب العلماء وجد سعة الصدر الذي لابد أن تكون عند طالب العلم، عند طالب العلم. يعني أنت لا، ليس قضية تصحيح الحديث وتضعيف الحديث ليس عليه ولا وبراء أبدا. يعني والله شيخ ضعف الحديث خلص، لا، ربما تأتي رواية تضعف الحديث. فقضية اجتهادية، قضية اجتهادية، بارك الله فيكم. طيب، لأن ننتقل إلى شروط قبول الراوي. لأن عندنا شروط قبول الراوي كما تعلمون، شروط قبول الراوي عندنا العدالة والضبط. يعني أجمع عامة الفقه والحديث أنه يشترط لقبول الراوي شرطان، العدالة والضبط. أن يعني يكون عدل، لأن سوف نأتي إلى العدالة ونأتي إلى الضبط، وهذا المهم. لأن لو طبقنا هذه الشرطين، العدالة والضبط، الآن على واقعنا، على طلاب العلم وحتى على المشايخ، سوف تجد يعني عدد قليل جدا لا تنطبق عليهم الشرطان، لا تنطبق. فنأتي الآن إلى العدالة. العدالة لها شروط، أو ما هي الأشياء التي تتسم بطالب العلم أو بالمحدث أو بالراوي حتى نقول عنه أنه عدل؟ ما هي العدالة، أو ما هي الشروط، أو ما هي الصفات، أو ما هي الأمور التي ترتبط بالعدالة؟ الإسلام، أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. إذا واحد مش مسلم كيف عدل؟ مش مسلم أصلا. يعني العدالة مرتبطة بالإسلام، على الإسلام. البلوغ، البلوغ، اختلاف طبعا تعبيرات البلوغ، البلوغ، أن يكون بالغ، هذا الذي يروي أن يكون بالغا، يروي ولا يستقبل، إخوان يروي، ها، يعني أنت عندما تروي الحديث يجب أن تكون بالغا، تمام. لكن واحد استقبل الحديث، تمام، استقبل الحديث وهو صغير، هذا يسمى راوي، يعني كما يقولون مستقبل الحديث، تمام. إذا الإسلام البلوغ، العقل، العقل أيضا، السلامة من الفسق، السلامة من الفسق، تمام، السلامة من الفسق، والسلامة من خوارم المروءة، طبعا باختلاف تعبيرات ما هي السلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة، هذا كله سوف يمر معنا وسوف نكون بإذن الله. فقط نعرف الأشياء الأساسية، يعني نعرف الأشياء الأساسية، هذا الشيء. طبعا كما ذكرتم التحمل والأداء، هذا الذي نريده، التحمل والأداء. الأداء لابد أن تشترط فيك هذه الأمور، البلوغ، أما التحمل لا. يعني هسه ممكن يكون عندك درس رواية وابنك بجنبك، تحمل، الآن موجود تحمل بس ما بيقدر يؤدي. فهناك تمييز بين التحمل، أن تتحمل هذا الحديث وأن تؤديه، فرق. فهذه الشروط تؤدي إلى الأداء، أن تروي الحديث تؤديه، تمام. إذا الإسلام، البلوغ، العقل، السلامة من الفسق، والسلامة من خوارم المروءة، والسلامة من خوارم المروءة. طيب إذا ذكرت شيء حتى خوارم المروءة، طيب دي مميز، نعم. شرط أداء، شرط تحمل، نعم، هذا اللي نريده. البلوغ لا يشرط التحمل، البلوغ لا يشرط، نعم. قلنا هناك فرق بين الأداء وبين التحمل. إحنا نتكلم عن الأداء، عن عن عن تروي الحديث، أن تروي الحديث، نعم، مميز عند التحمل، بالغ عند الأداء، تمام. هذه كلمة جميلة، مميز عند التحمل، بالغ عند الأداء، تمام. هذا يكون غالب أحواله الطاعة، طبعا هذا يكون غالب أحواله الطاعة، هي على خوارم المروءة، خلوه من الفسق. طالب العلم إذا كان خالي من الفسق وخالي من خوارم المروءة، يعني تضبط مع الطالب أن يكون يعني حواله طاعة. ربما يكون هناك شروط أخرى، لكن بشكل عام هذا الذي يعني أجمع العلماء عليه. هناك ربما يكون شروط مختلفة بين هذا، لكن نأخذ ما أجمع عليه، ما أجمع عليه أمة الفقه والحديث. كثير طبعا يكون كافرا ثم أدوه مسلما، سوف تأتي كثير روايات، كان كافرا ثم أدوه مسلما. حديث صلاة المغرب عندما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، عندما سمعها كان كافرا، عندما أداها كان مسلما. هل مقولة إن اختلاف خوارم المروءة تختلف باختلاف العرف والعادات؟ طبعا ربما نعم، ربما بشكل عام الإجابة نعم، لأنه العادات ما عندنا، العادات التي عندنا تختلف عن العادات عندكم، تختلف عن العادات التي في نيجيريا، تختلف عن العادات التي في وهكذا خوارم المروءة. لكن هناك أشياء اتفقوا عليه العلماء عندما عرفوا، هناك ربما تستطيع أن تقول هناك علم اسمه علم خوارم المروءة، حتتعلم ما هي خوارم المروءة، ما هي تعريفها، إيش يعطوك أمثلة عن خوارم المروءة، وغير ذلك من الأمور موجود فيها، موجود هذا الكلام. هذا بالنسبة للعدالة، بالنسبة للعدالة. نأتي إلى الضبط، نأتي إلى الضبط. طبعا الضبط ألا يكون غير سيء الحفظ، غير سيء الحفظ أو غير فاحش الغلط، غير فاحش الغلط، غير مخالف للثقات، ولا كثير الأوهام والغفلة. هذا الضبط لو خطوها الأربعة، غير سيء الحفظ، ولا فاحش الغلط، ولا مخالف للثقات، ولا كثير الأوهام والغفلة، يأتي عندك كلمة الضبط. منهم من يقسمه طبعا إلى الضبط الصدري وضبط الكتابي أو السطر بتقسيمات أخرى، أن يكون ضبط الصدر عنده حفظ وهي غير سيء الحفظ، والسطر أن لا يخالف الثقات وغير ذلك من الأمور. يعني ممكن تقسمها إلى نوعان كما ذكرتمه، سطر وكتاب أو السطر، أو هذه الأشياء، لأنه لا يخالف الثقات حتى لا يكون شاذا بالضبط. لأنه ما الفرق بين الصحيح والحسن؟ لأنه أتيني لكم، ما الفرق بين راوي صحيح وراوي ضعيف؟ يعني الحديث صحيح حديث ضعيف، شو الفرق بيناتهم؟ عملية الضبط بس، عملية الضبط، تمام؟ عملية الضبط. فإذا خف ضبطه انتقل من الصحة إلى الحسن، وإذا كان متقن للضبط أصبح صحيحا. هذه متعلقة بضبط الحفظ، الأشياء التي تقول متعلقة بضبط الحفظ، اللي هي الأخت تقول، هذه تقول إنه هذا شيء متعلق بالحفظ. تمام. فهذا هل المقصود في طبعا كما قلنا الآن رمو تقسم لضبط السطر وضبط القسمين، ولكن بشكل عام هذه الأشياء التي تدور عليها ضعف وصحة الحديث، ضعف وصحة الحديث. لأنه عندما مثلا أقول شاذ، إذن هو خالف الثقات، سوف نأتي إليها، لكن بشكل عام يعني احفظوه حتى يكون غير سيء الحفظ، ولا فاحش الغلط، ولا مخالف للثقات، ولا كثير الأوهام والغفلة، أو كما ذكرتم أنتم بهذه الأمور التي ذكرتموها، تكون يعني متقنة لي. لكن بشكل عام هذه التي يعني يتدرج عليها الضبط. طيب، لأن نأتي إلى موضوع آخر، بما تثبت العدالة. أنا أخذنا هناك عدالة، هناك ضبط، عدالة وضبط. طب الآن العدالة، الآن العدالة بماذا تثبت العدالة؟ بما تثبت العدالة؟ طبعا كما قلنا تثبت العدالة، يعني واحد أن نريد أن نقول هذا عدل، كيف نثبتها؟ إما بالتنصيص على ذلك، بالتنصيص أن هذا شخص معد، أن شخص ثقة، شخص عدل، بالتنصيص عليها، أو بالاستفاضة، بالاستفاضة والشهرة، أن هذا الإنسان استفاضة واشتهر عنه. مثلا الآن مثلا يستفاض عن مالك بن أنس، يستفاض أنه إيش؟ ثقة، أنه عدل، أنه ثقة، ثقة حجة بالأوصاف التي تأتي بالعدل. عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن ليث بن سعد، لا تجد حديث مثلا تقول والله وسفيان مالك بن أنس وهو ضعيف مثلا، أو الأوزاعي وهو ضعيف، أو ليث بن سعد وهو كذاب، لا تجد هذه الأشياء، خلاص استفاضت واشتهرت بين الناس. الحمادان، من الحمادان؟ تعرفون من الحمادان؟ هل سمعتم عندنا السفيانان، من السفيانان؟ السفيانان، السفيانان والحمادان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، نعم، والحمادان، حماد بن سلمة، نعم، حمادة ابن زيد، هذه هكذا يذكره العلماء، حمادان، الحمادان والسفيانان، لا يذكرون أحيانا إذا اجتمعوا، لكن حتى يكون عندكم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، حتى يكون عندكم اطلاع على بعض الأمور. طبعا هناك قول لابن عبد البر في العدالة، كما ذكرنا العدالة الآن إما بالتنصيص أو الشهرة، تنصيص أو الشهرة، لكن هناك رأي كما يقول العلماء وهو رأي ضعيف في العدالة، أنا كل من حمل العلم، كل حامل العلم ومعروف عنه أنه يعتني بهذا العلم فهو عدل. كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه أو جرحه، حتى يتبين أنه ليس عدل. هذا الكلام، هذا الكلام لا تستطيع أن تعممه، لا تستطيع أن تعممه. لماذا؟ لأنه أي واحد ممكن يحمل هذا العلم ويعتني به، لكنه ليس عدل، ما شرطت فيه شروط العدالة التي نريدها. هو يأتي إلى حديث، والحديث طبعا ضعيف بطرقه، الحديث ضعيف ربما بعض العلماء يحسنه، الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث أيضا استشهد فيه ابن تيمية في مقدمة التفسير، استشهد بهذا الكلام. ومن الذي ضعفوه طبعا الحافظ العراقي، وبعض العلماء حسنوه، لكن حتى يكون على طلع أنه هنا يعني دائر بين الصحة، بين التحسين وبين التضعيف. وعلى فرض حجيته كما قال العلماء، على فرض أن هذا الحجة، أن هذا الكلام، أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أنه يحمل هذا العلم ويعتني بهذا العلم، فإنه هناك من يحمل هذا العلم ليس عدل، ليس عدل، ولا سيما في هذا الزمان، ولا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما هذا التواصل. لا تستطيع مثلا أن تحكم على كل طالب علم أنه عدل، لا تستطيع، حتى تأتي للمقاييس وتقول هذا عدل، هذا ضعيف، هذا حجة، هذا ثقة ثقة، وغير ذلك من الأمور. طبعا الأخت تقول أنه الأصل البراءة حتى يثبت المنافي، هذا أيضا لا نستطيع أن نحتج عنه كذلك، أن هذا الإنسان عدل. طبعا يختلف، في فرق بين البراءة الأصلية، الإنسان الأصل في البراءة الأصلية حتى تثبت إدانته، وحتى في القانون يعني كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، هذا أيضا لا تستطيع أن تثبت العدالة. هناك فرق بين البراءة الأصلية بالإنسان، البراءة الأصلية، وبين العدالة. الأصل بكل إنسان البراءة، لكن ليس في كل إنسان العدالة، لأن هناك شروط للعدالة حتى في هذا الأمر، تمام؟ يعني هناك فرق حتى تتضح الأمور، لأنه هذا تتكلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم أنت كما يقولون موقع عن رب العزة، عندما قال يعني إعلام الموقعين عن رب العالمين، أنت عندما تفتي أنت موقع بفتواك عن رب الله، عن الله عز وجل. أنت عندما تقول هذا الحديث صحيح والحديث ليس صحيح، أنت الآن أفتيت وكذبت على النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يشددون و يعني كما يقولون في هذه القضية، قضية الجرح والتعديل ودراسة الأسانيد وغير ذلك من الأمور، قضية ليست سهلة. لا توقع أنه يعني كما يقولون يعني 1+1=2، لا، يعني ما بأتيك إلى نتيجة 2، إلا يحتاج إلى أيام. وكما قال، يعني سمعتها من شيخنا الجليل، شيخ مشهور حسن آل سلمان، يقول عندما كان الشيخ الألباني موجودا قال كنا نعود إليه، يعني في أي مسألة قال نعود إليه، قال عندما يكون عندي 10، 20، 30 مسألة أذهب إلى الشيخ الألباني أسأله، يجيبني عن حال واحد، يجيبني عن سؤال واحد، قال فأفهم بقية الإجابات من هذا الجواب. قال أي إشكال كنا نعود إلى الشيخ. لكن بعد وفاة الشيخ، بعد أن توفي الشيخ رحمة الله عليه، قال عندي كتب الآن أريد أن أصدرها، وواقف على مسائل لو كان الشيخ الألباني موجودا لانتهت. سألت الشيخ الألباني وانتهت هذه الأمور. فالقضية هذه لا تستطيع يعني أن والله أنا بألف كتاب خلاص أحط من عنده وأمشي. مثلا في بعض الأبحاث، بعض الباحثين يستطيع أن يضع نتيجة أو يستطيع أن يجمع عينة غير صحيحة ويمشي. أما في علم الجرح والتعديل وعلم الحديث، علم صراحة عندما يعني لا أجد محدث كما يقولون يطعن فيه العلماء أو يطعن فيه العامة أو يطعن فيه المجتمع أو يكون كاذبا أو أحد ينتقد عليه، إذا لأنه الحديث رباه تربية إسلامية، فكيف سوف يعني يخالف المجتمع أو كيف لن يشهد له المجتمع؟ لن تجد أحدا ممن كانوا طبعا له قلب وألقى السمع كما يقولون، له قلب وله مصداقية، ترى أحيانا الإنسان قد يكون غير مسلم، الإنسان قد يكون غير مسلم لكنه صادق، تمام، قد يكون غير مسلم لكنه صادق بالمعاملة، عارف 1+1=2 وصادق في التوقيت، تمام. لكن هذا لو سألته مثلا كثير، مثلا قرأت دراسة قبل فترة، هناك أحد المستشرقين يستشهد ويثني على ابن تيمية ويثني على يعني كتبه وعلى جهده، وهو غير مسلم، غير مسلم، بل والمسلمون يطعنون في ابن تيمية، يعني تجد تناقض عجيب. أما عندما ترى محدث لن تراه كاذبا، لن تراه يحتال على الناس، ترى في مختلف العلوم مثلا في الفقه في الأصول في القرآن حتى تجد هناك محتالين وخداعين وفتانين ودجالين، أما في علم الحديث، علم الحديث لن تجد، وابحث لن تجد واحد يقول عنه محدث ويكون كاذبا، محدث ولا يكون صادقا، محدث ويشتكي أهل بيته، خلاص، لأنه رباه الحديث وأصبح الحديث شاربا منه وأصبح يعني يختلط بعظمه ولحمه، فهنيئا لهم. يعني قبل أن يتوفى الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه اتصلت عليه من فترة وقال يعني كنت أريد أن أقرأ عليه، وقال أنا مريض لا أسمعك، وعادت عليه مرة ومرتين وثلاثة، فقال لي أنا مريض لا أسمع، كنت يعني أريد أن أنسق معه إلى مجلس ونستدعيه باسم الجامعة لعقد مجلس عليه وأستجيز لبعض الإخوان الذين يعني تواصلوا معي، فقال أنا مريض لا أسمعك، يعني على الهاتف لا أستطيع أن أسمعك، فيعني حزنت حتى يعني ربما كتبت في ذاك اللحظة على صفحتي أن اتصلت، ويعني يحزن هذا الأمر أنه محدث وخاصة أنه عاد لعقيدة أهل السنة، يعني أصبح ثروة علمية بالنسبة لمن يعرف هذا العلم، لا بالنسبة للشيخ مشهور، حتى الشيخ مشهور يعني أتت له القنوات، قناة مثل أهل الأثر وأتت له قناة أخرى، قال لا أستطيع لأن ليس عندي وقت، أما إذا أردتم أنتم يعني تأتوا إلى مسجدي أو إلى درسي وتنشرون فلكم هذا. فهذا الإشكالية، إنه العلماء ليس فاضيين، العلماء كما يقول ليس عندهم وقت، يعني عندما نريد أن ننسق مع بعض العلماء وبعضها في الأردن يعني نحتاج إلى وقت قبلها بفترة، أو أحيانا يعني نرى المقربين إلى الشيخ ونقول له نريد أن نزور الشيخ وحتى يعني يقتطع لنا جزءا من وقته. عندما كنت في المدينة النبوية على ساكنة أفضل السلام وكان عندي طلاب أدرسهم من تلامذة الشيخ المغامسي، وكان من تلامذة الشيخ عبيد العمري إمام وخطيب مسجد الميقات وكذا، كانوا إذا أرادوا أن ينسقوا للشيخ المغامسي ينسقوا له قبل أشهر، شهر شهرين، حتى يعطيهم وقت، لأنه الشيخ المغامسي معروف عنه بكثرة سفره وبكثرة حلقه، وكان ينسقوا معه قبله بشهر أو أكثر حتى يستطيعوا أن يحصلوا على وقت للشيخ. فالعلماء يعني ليس عندهم وقت، حتى يعني حتى الشيخ مشهور يسألوه عن موقعه، موقع الشيخ مشهور هو مسؤولين عنه تلامذته طلابه، يسألوه سؤال يقول عندك موقع، وقال هذا الموقع أسس طلابي ولم أطلع عليه للآن، يعني عنده موقع في كل شيء، تسجيلاته فتاويه كتبه كل شيء، قال هذا الموقع لم أطلع عليه للآن، يعني مستلمينه طلابي وأنا لم أطلع عليه للآن. فكثير من العلماء هكذا ليس عندهم وقت، ليس تكبرا على الناس وليس كما يقولوا، لكن ما عندهم وقت، يعني عندهم تأليف وعندهم تصحيح وعندهم انتقاد وعندهم أشياء كثيرة جدا، ليس عندهم وقت، يعني كما يقولوا والله، يعني بعضهم سمعتها مرارا من بعض العلماء يقول يا ليت الوقت يباع فنشتري، عندما كان بعض السلف يمر على المقاهي ويرى الناس هذا كما يقولون يلعب بهذه اللعبة وهذا يأخذ السكارة وهذا، قال ليت، يعني كما يقول هذه مقولة المشهورة، ليت الوقت يباع فيشترى فأشتري، يعني كثير من العلماء يتمنى أن يشتري الوقت لثمن الوقت، لا يعرف يعني مقدار الوقت إلا من عاش بالوقت، إلا من عاش وعرف قيمة الوقت. من القاسمي؟ نعم قلما يجلس في المدينة. نعم نعم كلامك صحيح، قلما يجلس في المدينة، قلما يجلس في المدينة. نعم أنا سكنتها ربما 5 سنين 3 سنين في نفس المدينة يعني بجانب الحرم، وسنتين في أحد المحافظات، وحضرت له خطب يعني كان يخطب في المسجد، في مسجد قباء، وكان يعلنون عن ذلك قبل ذلك بين الطلاب أن هناك خطبة الشيخ سيخطب عنها الشيخ المغامسي. دروسه أيضا حضرت له دروس في مسجد، أين حضرت له؟ لا لم أحضر له دروس مباشر، وإنما حضرت درس دروس لمفتي المملكة، وقدمه الشيخ المغامسي، حتى لا عفوا لم يقدمه الشيخ المغامسي، الشيخ المغامسي كان يقرأ الأسئلة هذا في مسجد قباء، والشيخ السحيمي هو الذي قدم مفتي المملكة، وكان عنده مفتي المملكة في نفس اليوم، وناقشت رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، فكانت الدرس من المغرب إلى العشاء، ثم بعد العشاء ذهبوا إلى الجامعة الإسلامية. ف يعني لمن يعني يكون عنده منطقة كالمدينة النبوية كمكة كقباء ومناطق يوجد فيها علماء، الرياض القصيم يوجد فيها علماء، ربما لا يكون مشهورين لكن عندهم من العلم ما يوازي الجبال، فيعني يستغل هذا، لأنه يعني عندما كنا في المدينة كنا علماء الحرم يعني هذا في الخميس والجمعة وخاصة في الأوقات هذا بين المغرب والعشاء بعد العصر بعد الفجر دروس يعني، ويوجد برنامج تستطيع أن تأخذه من الموقع، موقع الرئاسة موجود كل شيخ متى درسه وفي أي وقت، ويعني هذا خير عظيم. وأيضا دروسهم تسجل وتوزع مجانا، وتستطيع أن تنزلها عن طريق الإنترنت من موقعهم، أو تذهب إلى الحرم وتعطيهم سي دي وينزلون لك كل التسجيلات. أنا كنت يعني عندما كنت آتي بها وأعطيها للطلاب، و يعني كانت ينزلوا لك ربما 1000 2000 3000 موسوعة كاملة ينزل لك، فخير عظيم. يعني كان عنده شيخ في بلدته في منطقته كما يقول يعض عليه بالنواجد. طيب نأتي إلى بعدها كيفية المعنى. نعم نأخذ آخر شيء هو كيفية معرفة ضبط الراوي، وهل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب. كيفية معرفة ضبط الراوي، وهل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب؟ يعني واحد جرح وعدل من غير بيان الأسباب هل نقبله؟ طبعا يعرف ضبط الراوي كما قلنا الآن، ذكرنا الأشياء التي يعرف بها الضبط، الأشياء التي ذكرناها 5 أو كما ذكرتم أنتم ضبط الصدر والكتاب بموافقته للثقات المتقنين. يعني إذا رأيت راوي دائما موافق للثقات، دائما مراوي موازي وموافق للثقات، هذا يعرف بضبطه. قد يخالفهم أحيانا أو نادرا وليس كثرة، يعني يكون عنده كما يقول أشياء بسيطة جدا خالف فيها الثقات، هذا شيء طبيعي. يعني عندما يروي 1000 رواية عندما يروي 1000 رواية ويكون عنده خطأ في 10 هذا شيء طبيعي ما في إشكالية بهذا الموضوع أصلا. فإن خالفهم نادرا فلا ضرر، يعني خالفهم شيء بسيط فلا ضرر، وإن كثرت المخالفة اختل ضبطه ولم يحتج به. إذن الأشياء القليلة لا ضرر لا تضر، يعني تأتي إلى جبل وقد أخطأ، مثلا تأتي إلى الشيخ الألباني ألف موسوعات وعنده أخطاء 100 حديث عادي إشكالية. يعني الإمام البخاري الدارقطني استدرك 100 ونيف حديثا على الإمام البخاري في صحيح البخاري ثم ردها ابن حجر العسقلاني، هذا إمام وهذا إمام، الدارقطني إمام والبخاري إمام، كلاهما جهبذ من جهبذة العلم. فعندما تؤلف أنت كتاب ثم ينتقد أحدهم أخطاء كالذي يؤلف رسالة دكتوراه وماجستير، ثم يأتي يعني بعض طلاب العلم وبعض المناقشين يقول هناك خطأ إملائي وهناك رقم الصفحة مش موجود وغير ذلك، هذا لا يعيب الرسالة أبدا، لا يعيب، بل لا تسمى من ناحية أكاديمية أنها تعديلات، لأن معروف أن الرسالة 3 تعديلات، إذا كان عندك 3 تعديلات جوهر أقل من 3 تعديلات جوهرية تسمى أنت ناجح بامتياز، ناجح بدون تعديل اسمها أقل من 3، إذا أكثر من 3 ناجح مع التعديل. فعندما تأتي إلى أشياء بسيطة لا يسمى تعديل أصلا، لا يسمى تعديل ولا يسمى انتقاد، وإنما تحسين وزخرفات لهذه الأمور. فإذا الراوي معروف عنه بموافقته للثقات المتقنين وإن خالفهم يعني نادرا فلا ضرر بالراوي، وإن كثرت المخالفة سوف نتعلم عنه بعد الشاذ وغير ذلك، اختل ضبطه ولا يحتج به. طبعا يقبل التعديل من غير بيان سببه على الصحيح المشهور، يقبل التعديل الإنسان التعديل يقبل التعديل من غير بيان سببه على الصحيح المشهور، يعني واحد إنسان عدل من غير بيان السبب، هذا على الراجح على الصحيح المشهور. طبعا ذكرنا الأشياء التي تتعلق بالتعديل، الأشياء تتعلق بالراوي لا يحتاج لبيان السبب، هذا الصحيح المشهور. إذ على المعدل عد جميع ما يفسق الراوي بفعله وتركه، إذا أن تجرح بواحد تذكر الأشياء التي تفسقه وتطعم به حتى يزال عنه التعديل. أما بشكل عام بشكل عام من غير بيان السبب، عندما جهبذ يأتي عالم ويقول هذا الراوي ثقة، تمام، هذا الراوي عدل، تمام، لا تقول له ما سبب تعديلك، ما سبب تعديلك، لأن الأصل العدالة، الأصل العدالة في الراوي إذا كان كما يقولون قال عنه ثقة أو متقن لهذا العلم. ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، الجرح لا يقبل الجرح إلا مفسرا، الجرح لابد من تفسير، والعدل بدون تفسير، تمام. كما ذكرت قبل قليل الأخت، الأصل الإنسان البراءة الأصلية، يعني ما فيش واحد تقوله أنت مستارك، أنت لا تدخن، طيب هو بيدخنش أصل، الأصل ما يدخن، الأصل ما يسرق، كيف أتيك بدليل أنه ما بيسرق؟ ما يعني كما يقولون لا يركب الأمر على بعض، الأصل فيه أنه عدم هذا الأمر، عدم هذا الأمر. الكلام جميل، يعني البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا كلام يخرج من من من هذه القاعدة. أما الجرح الراوي لابد أن يكون مفسرا، لابد أن يكون مفسرا لعدم صعوبته، لأن الأشياء معروفة، إذا الإنسان اختل عنده وهذا يذكر الأشياء، يعني الأشياء التي تجرح الراوي، وسوف نأتي لها بالتفصيل ما هي الألفاظ الجرح والتعديل وغير ذلك ومراتبها، وأيهما يحتج بها وأيهما لا يحتج بها، سوف نأتيها بإذن الله عز وجل. طبعا الناس يختلفون في الجرح والتعديل، يعني مستويات وألفاظ تختلف، يعني مثلا هناك فرق عندما تقول ثقة أو صدوق أو شيخ، سوف نأتي لها كلمة شيخ المرة القادمة، أن كلمة شيخ ترى يعني لا تدل على التوثيق وعلى التجريح، لكن في أيامنا تدل على التعديل، في أيامنا على التعديل، إذا قلت لواحد شيخ معناته خلص يعني ثقة وانتهى أمره، لكن قديما يعني لا توثيق ولا تجريح، العلماء عدوها ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، فهي كلمة شيخ. سوف نأتي لها الأسبوع القادم حتى الألفاظ تضبط، لأنه الألفاظ يعني بدأت تتغير، للأسف بدأت تتغير، لكن يبقى الأصل، يعني يبقى هذه الألفاظ اللي تهتم بالجرح والتعديل تبقى ثابتة لعلمائنا، ولا يختلوا الآن، يعني واحد الآن طلع لنا قال لا الشيخ تعني أنه ثقة، أقول لا، العلماء نصوا على أن هذا لا تعني لا توثيقا ولا جرحا، حتى يعني ما تختل الأمور. مثل ناتي إلى البخاري، مثل البخاري احتج بعكرمة مولى ابن عباس، إذن هذا شو توثيق له، لأن ماذا، أن موافقته أو نص على ذلك، فالبخاري عندما يحتج براوي هذا توثيق له، هذا توثيق لهذا الراوي. مثلا قلنا البخاري احتج بعكرمة مولى ابن عباس وإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق وغيرهم، هذا عندما يحتج البخاري براوي هذا توثيق للراوي، توثيق للراوي. كما قلنا قبل قليل أنه نص عليه إما بالتنصيص أو بالتشهير، نص على ذلك فهذا توثيق له. الإمام مسلم مثلا، الإمام مسلم احتج بسويد بن سعيد، وكل من رواة الكتب الستة، البخاري مسلم وداود النسائي، كل واحد كان يحتج براوي، واحتجاجه هو تنصيص على هذا الأمر، عندما يحتج هذا هو تنصيص على التعديل، تنصيص على التعديل. طبعا الجرح والتعديل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد من أهل الجرح والتعديل، من أهل، كلمة أهل هذه حطوا عليها صح، حطوا عليها دائرة، حطوا عليها خط بدكم إياه، المهمة جدا، من أهل الجرح والتعديل، والله لو كل علم فقط تكلم به رواده لانتهت المشاكل. إذا أردت شيء بالطب تتصل على طبيب، طبيب عندي كذا كذا يقول لك كذا، ما بتقول لا لا لواحد جارك تراني والله عندي قحة شرك أعطيني دواء، يقول لك خلاص روح على الصيدلية هكذا الدواء. تتصل على الطبيب وتتصل على الصيدلاني. إذا أردت شيء مثلا بالرياضيات تتصل على مختص في هذا، على مختص إذا أردت أي شيء. لكن في الأمور الشرعية، الأمور الشرعية خلص يعني كل واحد أبو علي كما يقولون، كل واحد مصاب حال أبو علي وكل يتكلم به. تخيل أنت تكون جالس في المضافة، إذا تكلموا عن عن النووي يجد دكتور في النووي مختص في الفيزياء النووية بيسألوه والكل يصمت له، والكل يصمت. هناك السؤال بالإعلام موجود إعلامي بيسألوه، بالشريعة كلهم ما شاء الله فطاحل. يعني عندما تجلس في مجلس ويتكلموا في الشريعة يعني كل واحد تطلع منه دكتور، تطلع منه ماجستير وتخصصات. يعني ممكن تلاقي تخصص مثلا ماجستير تخصص كذب، تلاقي في ماجستير تخصص كذب هذا اسمه متخصص بالكذب، ماجستير متخصص بالنفاق، تلاقي ماجستير متخصص بالنفاق وهكذا. تجد علماء يعني سبحان الله. لو ترك الأمر لرواد هذا العلم، لرواد هذا العلم لسلم هذا العلم، وما احتجنا لا لسند ولا توثيق ولا تعديل وانتهى الأمر. لأن المحدث يتكلم بعلمه وهذا المتخصص يتكلم بعلمه. إذا كثير من الطلاب أو كثير أتواصل مع كثير من الدكاترة أو كثير من العلماء على مستوى العالم، أسأله في شيء معين، يقول ليس تخصصي وعندي جواب، بس لا اسأل ويرشدني ويقول الدكتور الفلاني هو متخصص في العلل اذهب إليه، متخصص في القراءات اذهب إليه. ليس هذا أنه والله ترى مش عارف الجواب، حتى وإن كان مش عارف الجواب ليس عيبا، ليس عيبا في أن تقول لا أعلم، نصف العلم لا أعلم. وليس عيبا أن ترشد إلى من هو يعرف بهذا الأمر. كثير من الطلاب يسألني كثير على الخاص، أريد أن أكتب رسالتي في كذا، وعندي عناوين كثير جاهز لكن لا أعطي عنوان. لماذا؟ اذهب إلى مختص يعرف بحالك، اذهب إلى المشرف هو أعلم بحالك ويعطيك عنوان، وكما يقولون ويعطيك عنوان من تخصصه هو. فرق أن يعطي عنوان ليس من تخصصه. فلو وجدنا أن كل واحد يتكلم بما يعرفه لانتهى الأمر، لانتهى الأمر. لكن ما المشكلة؟ أن كل واحد يعني كما يقولون يعني لكل شيء بالعالم نقابة، نقابة يعني تسمى، لا أعرف ما تسموها، يعني نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة، إلا الشيوخ ما لهم مش نقابة، كما يقولون المشايخ ما لهم مش نقابة، لأنه مستحيل تسمعهم. هذا يفتي وهذا يعني، وأصبح كما يقولون يعني، والعامي من الذي يضيع؟ العامي، العام يقول إذا أنتم المشايخ مش متفقين، أنتم المشايخ نفسكم مش متفقين، شيء بدنا نرد عليكم. فأصبحت العوام أصبح بسبب التشتت وبسبب أن الذي يتكلم بغير علمه أثر على العام الذي يسمع ويقول أنت أصبح ديكم فوضى وأصبح كذا. العام لا يعرف، العامي لا يعرف أن هذا الاختلاف حاصل، ما في إشكالية، لكن الاختلاف يحصل من نفس التخصص كما يقولون، من نفس التخصص. طبعا نكتفي اليوم، وأظن هكذا المحاضرة بهذا الأسلوب وبهذا التروي أفضل، أن يختلف عن علم التخريج أخوان. كما ذكرنا يعني علم التخريج يختلف عن علم الأسانيد. علم التخريج لو مشينا فيه بسرعة فقط تقرأ الكتاب أو تسمع التسجيل تفهم، ما في إشكال، ما في صعوبة. أما علم الجهة التعليلية صعب، أقول لك العدالة كذا والضبط كذا ثم نكمل وتخرج كما يقولون كمصيف الغور في الأردن ولا مستفيد شيء نهائيا. لا يعني، وهذه كما يقول كلها مقدمات، يعني أنت عندما تأخذ هذه المقدمة وهي ليست طويلة إن شاء الله، يعني سوف ننهيها وعن هذه الفصل، يعني تجلس في أي مجلس تحديث، في أي مجلس جرح وتعديل، في أي مجلس علل تستفيد، تشعر أنك فاهم شو بقول الزلمة، فاهم شو بقول الشيخ. أما والله تكون جالس ويقول الشيخ والجرح مقدم والتعديل مقدم على الجرح، وأنت شو تفكر أنه معه الشيخ معه موس وجرح بطلابه وأنه الجرح مغطى أو لم غير مغطى، فبصير إيش؟ تخمس وتسدس وأنت متفهم شو الطبخة. تمام. يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني يوم الأيام ألقي القبض على طالب علم، إجت الشرطة والأمن ألقوا القبض على طالب علم بتهمة التجسس، أنه هذا الشيخ واحد ناقل عنه أن هذا الشيخ متجسس يتجسس ويكتب بالناس وهو ليس له علاقة بهذا الأمر. لكن كما يقولون يعني داهم الأمر دخلوا إلى بيته ووجدوا كتاب تهذيب التهذيب، وجدوا عنده كتاب تهذيب التهذيب، وجدوا عنده كتاب الإبانة في الإصابة والتمييز، هذه الكتب التي في الجرح والتعديل وفي الرجال. قالوا أنت الآن كل هذه الأسماء هم عملاء عندك، يعني ها كل أسماء بيشتغلوا عندك وكاتب فيهم، وكاتب لهذا ثقة وهذا ضعيف وهذا لا يؤخذ حديثه وكذا. قالوا أنا أجيبهم أقول لهم هذا هؤلاء رجال حديث، هؤلاء علم حديث. قال لا، أنت كاتب وهذه الأسماء عندنا وسوف تأتينا بهم كلهم، هذه الأسماء الموجودة في المجلدات أريد أن تأتي بهم كلياتهم. وهذا يقول، يعني ينقل الشيخ أبو إسحاق، قال هذا المسكين يقول لهم علم حديث وهؤلاء ميتين الآن في القبور رحمة الله عليهم، من أنا أتيك بهم؟ يعني أنا أتيك بهذا الكلام؟ قل لا، أنت كاتب أوثق الناس، هذا دليل أنه ينقل لك وثقة ثقة، يعني أنك وفقاء من كلامه، فأتينا بهم. هذه مصيبة، أن الإنسان إذا مسك كتاب أو لا يعرف ما هو مشكلة. يقول لك بعض العلماء ألف كتاب في اسمه أظني المجاري أو إصلاح المجاري، وهو في كتاب ليس له علاقة بالمياه وليس له علاقة بالأمر هذا نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. أو حتى تلاميذة أحد العلماء قال اشترت منه سلطة المياه آلاف آلاف آلاف النسخ، يعني سلطة المياه تفكر أنه هذا الكتاب علاج لمشكلات المجاري التي تحدث في البيوت، هو كتاب ليس له علاقة في المجاري نهائيا، بل هو يقول هو كتاب لتلاميذة أحد المشايخ أو سيرة عن أحد المشايخ. فالذي لا يأتي بعلمي والله يأتي يعني كما يقولون، يعني كما يقول غشيم غشيم، يعني واحد مش عارف وقع في صبر بصبرة، هذه مشكلة يعني. وهذا الآن يعني هذا ما نراه من طلاب العلم، طبعا لا أنتقد أي طالب علم لأنه يبقى طالب علم غض النظر، لكن لا يتكلم حضر قبل أن يأتي للمجلس، لا يتكلم هكذا عشوائي، لا يتكلم. يعني يقول أحد المشايخ أحد المدرسين يقول يوم الأيام نقلوني، يقول الآن نقلوني على مدرسة بعيدة جدا في الأردن هذا، وكلمني هو نفس هذا الشخص، قالوا عندما وصلت المدرسة قال أنت تخصصي مهني، يعني مادة مهني أدرسهم، قال أنت نريد أن تدرس مادة التجويد، علم القرآن مادة التجويد، هكذا اسمه بالأردن مادة التجويد. قلت لهم أنا لسه تخصص تجويد، يعني مش تخصص بعرف أقرأ حتى الفاتحة، عندي أخطاء فيها، كيف تعطيهم التجويد؟ قال يا أخي كله ماشي، يعني خلاص روح درسه ما حدا داري، عندك كتاب انشي على الكتاب. قالني والله لما قال المدير هذا الكلام قال يعني تفخت، يعني حسيت حالي أني راح أخطب على المنابر وأعطي محاضرات. وقال خلاص يعني طوالي تذكرت بعض المشايخ اللي لهم يعني إذا خرجوا إلى المنابر يعني يحضر له 1000 و2000 و3000. قال خلص قلتم أنا بدرس هذه المادة وما عندي إشكالية بهذا الموضوع نهائيا. قال ودخلت على الصف وهناك سورة مقررة عليهم أريد أن أقرأها أمامهم ثم يعيدوها أمامي، يعيدوها بعدي. قال ولا أعرف أن هناك في الصف من هو يحفظ القرآن. قال أنا ما بدري. قال فكرتم عادي مدرسة نائية فيهاش حدا بيحفظ القرآن ولا حدا بيدرس القرآن، خلص جودت أخطيت رفعت. قال يعني شعرت حالي أن عبد الباسط جالس على كرسي حاط يدي على اذني وبقرا قران، هذا اللي شعرت فيه الان. قال كل ما اقرا ايه قال الولد الثالث ينط يقول لي يا استاذ انت قال لي خطا، قال صار دليل فيه. قال اول مره قال عادي جزء انه خطا عادي. قال قرات الايه الثانيه قال يا استاذ انت عندك اخطاء بالقراءه. قال اسكت انت ما تعرف شيء اسكت. قال بلش وجهي يحمر، يعني وجهي بلش يحمر، يعني مشكله يعني استاذ ويردني طالب وطالب صغير. قال المرة الثالثة عندما قرأت وقال لي أخطأت قال جننت، قال حتى أني سببت على الطالب هذا وتركت الحصة ورجعت إلى المدير وسببت على المدير وأهنته، قلت له أنت وديتني على على على صف ما شاء الله طالب أفضل من خريجين الشريعة بالقراءة وجاي أروح أدرسهم تجويد، خذ المادة ودرس من يدرسها أو احذفوها من المقرر. فهذه الآن نفس هذه العينة موجودة في مجتمعنا، كما قلنا ليس طعنا في طلاب العلم، ولكن يعني من أتى بعلمه أتى والله بالعجائب، أتى بالعجائب، وليس عيب أن تقول لا أعلم والله لا أعلم. تأتيني كثير أسئلة فقلت له لا أعلم، خلص روح اسأل غيري لا أعلم. أحيانا قد أكون أنا غير فاضي مش يعني ما عندي وقت، وأحيانا قد يكون الجواب يحتاج إلى تفصيل، يعني أحيانا بعض الطلاب أو العوام إذا أعطيته الجواب إجمالي بنقله خطأ فيحتاج إلى تفصيل. بعض الإجابات لا تستطيع أن تعطيها للذي يسأل، وهكذا نسأل الله عز وجل المغفرة. وإن كان عندكم أسئلة على ما أعطي اليوم، بقي لنا 10 دقائق قبل أن نبدأ المحاضرة الأخرى، فتفضلوا بارك الله فيكم. الامتحان الغيبي، وردت حالكم وردت حالكم امتحان الغيبي. طيب الامتحان الغيبي الأسبوع القادم، الأسبوع القادم من الساعة 7 إلى 8 الأسبوع القادم يوم الخميس قبل المحاضرة، يعني وقت الاجتماع. بضع طبعا أنتم ما طبعا جميع الطلاب سحبتهم من الجروب، الطلاب طلعتكم من الجروب، ما حدا بيدري صح؟ لأنه ما فيش حدا ما فيش طالب الآن بالجروب، كل الطلاب طلعتهم من الجروب، حتى ما يبقى لقروء الجروب إلا للطلاب المنتظمين معنا، بعضكم وليس كلكم. فالآن الآن الآن حاليا ادخل على الفيسبوك الآن حاليا، معك 10 دقائق، ابعث لي طلب الآن على الفيسبوك على الجروب حتى أضيفك به الآن، تمام؟ حتى أعرف من طلابي بالضبط، حتى يبقى هذا الجروب خاص بكم ولا يبقى لمن هب ودب ويدخل وغير ذلك من الأمور التي نريد أن نتكلم بها هنا. بارك الله فيكم. نعم بابا. ديني الآيباد. Take this. خذ. فالآن من كان عندهم، ليس عندكم الرابط؟ طيب أنا أعطيكم الرابط حتى تستعجلوا بالدخول عليه، حتى أضيفكم للجروب ويبقى الجروب خاص بكم بس، ويبقى الجروب خاص. لا المجموعة عام، حتى لو أضيف عام، حتى لو عام الإضافة عن طريقي بس، يعني تستطيع أن تضيف لكن لابد أن أوافق عليه، لابد أن أوافق عليه. طيب السيد حسن، السيد حسن معنا صح؟ السيد الحسن من موجود هنا؟ السيد حسن نعم، السيد حسن نفسه صح؟ الاسم نفسه السيد حسن، نعم تمام، هاي إضافة. أم نور جمعة معنا؟ أم نور جمعة، أم نور جمعة فقط تقول نعم ولا حتى، أم نور جمعة نعم تمام، هاي إضافة. وبشار موجود معنا، سناء موجودة، وهاي بشار تمام. مين كمان؟ نعمل ريفرش للصفحة حتى تمام، حتى يبقى يعني كما يقولوا الآن أضفتكم الأرسل، أضفته الآن كل اللي أرسل تم الإضافة. وحتى الأخ عبد الرحمن نزل اجتماع موجود فيه، حتى يعني لأنه كثرة الطلاب، يعني كان عندنا 350 طالب بالجروب والطلاب كلهم 20، فحرام يعني نحط الطلاب كلهم عشان 20 طالب، لا نحط ال 20 طالب ونطلع الباقيين حتى يبقى هذا الجروب خاص بالطلاب. الآن يصلني دقيقة حتى نتأكد أنه نعم. طيب الأخ عمر والأخت ريهام تمام، حتى نتأكد أنه طبعا أي مادة من موادي ما في إشكالية معنا بإذن الله عز وجل، حتى يبقى هذا الجروب خاص بكم وفي كل شيء، لأنه في أشياء كثير ما أحب تطلع من الجروب صراحة، يعني في أشياء متعوب عليها من تلاخيص وليس كتم العلم، من تلاخيص من رسائل ماستير، رسائل دكتوراه، من كذا، هذا لا أحب أن تقع بيد العوام أو غير طلاب الجامعة، بالنسبة لي لا أحب أن تقع بذلك، أنا يعني شغل متعوب عليه ليس يعني ليس سهلا، يعني الأخت أو الأخ أو الطالب أو الطالب عندما يلخص 5 محاضرات وننشرها أو عناوين وننشرها وغير ذلك، لا يعني أحب أن تبقى مع الطلاب حتى يبقى الطالب متميز، أما العام يأخذ والطالب العام الطالب لن يتميز. لو أضفتي نعم، إذا تعرف أنها طالبة أضيفيها وأبلغيني أنها طالبة، وأبلغيني أنها طالبة حتى أضيفها. نعم نعم نعم أخو عمر، قلت لك أرسل الأوراق ونقبلك على الفصل الثاني وتعادل لك المواد التي درستها الآن، إذا درست مواد ونزلت لك علامة عادلها لك ما عندك إشكالية. طيب الآن نشوف مين نظم حتى نضيفه، ما في حد. طيب موسى بكري ومصطفى، طيب موسى موجود مضاف إلى. طيب أنا طلب تخريج حديث، هل يجب تخريج حديث بنفس نص المتن واستفادة الروايات المقاربة؟ نعم ذكرنا هذا الكلام المرة مضت، لأن إذا طلبنا تخريج حديث معين بلفظ معين نريد تخريج هذا الحديث، لأنه كما تعرفون اختلال كلمة في الحديث تضعف الحديث أو تصححه، فقط كلمة واحدة تضعف صحيح الحديث. لكن ماذا تعمل بعد أن تخرج هذا الحديث؟ إن وجد عندك روايات أو شواهد أو متابعات أو أي شيء يتعلق بهذا ضحن، لكن يبقى الأصل موجود، الأصل أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، لكن تأتي بالروايات الأخرى وتقول هناك روايات وهكذا وغير ذلك. لأنه كما تعرف علم الحديث، علم الحديث يصحح الحديث ويضعف بناء على حرف، بناء على كلمة، بناء على جملة يضعف الحديث. يعني كثير هذا من قرأ بكتب الشيخ الألباني يذكر أن الحديث صحيح لهذه الجملة، هذا زيادة من الراوي، هذه إدراك وغير ذلك من الأمور حتى تبقى الأمور واضحة. فأنت تخرج ما هو موجود باللفظ اللي هو موجود، ثم إن وجد هناك أمور أخرى طيب دقيقة. الأخت منال أعرف أنها طالبة، الأخت منال موجودة؟ طيب أيمن السفري أو كذا، أيمن محمد رياض نفسه صح؟ طيب تمام تفضل. وأبو عبد الرحمن موجود معنا، بعض الطلاب أعرفهم مباشرة أضيفهم بدون ما أسألهم. طيب منال أظن عندنا طالب، بس تأكد إن هل منال موجودة ولا لا، تأكد إنها منال طالب عندي ولا لا. ما أعرف أنا صراحة، أظن ليس طالب عندي، بلك ولا ممكن طالب عندي وأنا ناسي. طيب ناخذ حضور غياب هكذا سريعا. أحمد عبد الحميد نعم تمام. خالد فايز، سالي موجودة؟ سالي ليست موجودة. طيب ما هي غائب. إسلام ليس موجود. رجب موجود، أم عبد الرحمن موجود، سيد موجود. محمد محمود ليس موجود. طيب أم بسام موجودة، محمد عامر موجود، مصطفى موجود، موفق محمود المنصوري اللي هو محمود المنصوري نفسه بدك ليه الاسم. تمام موجود تمام. موسى أظن موسى موجود صح، موسى موجود، موسى تمام. عبد الله بكري طيب هاي عبد الله غائب. بشار موجود، سناء موجودة، أمل موجودة، أسامة طيب أسامة غائب. رود حمدي ربيعة، حمدي ربيعة طيب حمدي غائب. ربيعة موجود أظن بالصلاة. أليج موجود إجابته. هشام موجود صح. محمود قلنا أنه نفسه. ريهام موجودة. ومحمد عبد الله طيب محمد الله غائب. طيب الآن الغائبين حتى أعيد الغائبين. سالي الغائبين اللي حطيتهم غائب. سالي، إسلام، محمد محمود، عبد الله بكري، أسامة، حمدي، ومحمد عبد الله. هل أحد مما ذكرتهم غائبين موجود؟ طيب الآن مين موجود وما طلع اسمه؟ موجود وما طلع اسمه. أم مازن، من أم مازن هذه؟ أم فقط تحضر حضور؟ أم مازن هي معروفة من لنا، بس حتى نتأكد أنها هي من مصر. طيب أيمن أنت جديد؟ أيمن أنت طالب جديد أم ماذا؟ من أي البلاد أيمن أنت؟ طيب تمام حضور أهلا وسهلا. طيب أيمن أنت من أي البلاد؟ تركيا؟ من سوريا؟ موجود تركيا نعم، سوريا موجودة بتركيا. طيب تمام. طيب هل أصدر لك قبول؟ طيب أيمن. طيب من كمان؟ إيمان، من إيمان؟ إيمان هل طالب عندنا؟ إيمان لا صح؟ إيمان طيب بهية ما طلع اسمك. بهية وحسن. طيب بهية تلك اسم عندي أصلا. بهية أنت بالمادة هذه؟ هو مش موجود اسمع. آه حضور. طيب تمام تمام أهلا وسهلا. تمام تمام طيب تمام خلص هكذا الأمام. فاطمة أظن اسمك طلع صح؟ فاطمة فاطمة ولا بس حضور بالمادة هذه؟ حضور فاطمة حضور كمان. طيب طبعا الاختبار أرسلته بعضكم أرسل وصححت للآن ثلاث أوراق بس ثلاث أوراق إجاباتهم كويسة على يعني أرسلوا اللي هم أم عبد الرحمن اللي هي وردة ومحمد عامر وهشام هذول فقط صححتهم إجابة كويسة إجابة كويسة يعني العلامات 8-9 زي هيك كانت إجابة يعني ممتازة هذا الذي أريده يعني الآن أطمئن إنه من أرسل الأمور تمام تمام. طيب مصر أقول الاختبار الغيبي يكون بخط اليد أم الكمبيوتر اللي بدكم إياه بدكم إياه مش مفرقة معك مش مفرقة معك الساعة بخط اليد باليد هذا بدك إياه ما عندي إشكالية إذا بالورد اللي قارع الأسئلة المقترحة اللي ذاك الأسئلة المقترحة راح يجيب على الامتحان ما في مشكلة راح يجيب على الامتحان راح يجيب على الامتحان كمان نهائي. الهدف كما قلنا الهدف هو المذاكرة وليس العلامة الهدف المذاكرة وليس العلامة يعني كما قلنا أنه اللي بحثوا الاختبارين بودي الأسئلة هو ماخذ 15-16-20 يعني هذا داعم له يعني حتى أشعر الطالب أنه ترى مش هدفنا العلامة تمام أنه مش هدفنا والله تخلص المادة وانت جايب 100 وانت إيش ولا دارش الطبخة ولا دارش اسم الكتاب وغير ذلك انت غشيت حالك تمام. الهدف المذاكرة الهدف تراجع المادة الهدف تدرس المادة الهدف تعرف شو المادة هذا الذي نريده تمام. الفصل الثاني يبدأ بواحد ثلاث الأول من شهر ثلاث شهر ثلاث. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نسألك نستغفرك ونتوب إليك.